أشكر كل الذين ساهموا معنا في تأثيث حلقة اليوم، سواء كانوا من الضيوف الذين حضروا معنا مباشرة في استوديو إذاعة نبزاوة، أو الذين حضروا معنا عبر الهاتف. أشكر صديقي المتميز دائما برهان بن عبد الله الذي كان أمام كونسولات استوديو إذاعة نبزاوة وقد أمن الهندسة التقنية طيلة فترة البرنامج. إذن أحيي الجميع، أحيي كل المستمعين أينما كانوا، سواء كانوا في ربوع قبلية الجميلة أو كانوا في تونس الحبيبة أو خارج الوطن العزيز. إذن ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.